الضالين وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.